بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما أخبر صلى الله عليه وسلم به في هذا القرآن، وفيما صح عنه. يعني من آيات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة الدالة على نبوته. نعم. ومن ذلك ما أخبر صلى الله عليه وسلم به في هذا القرآن وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره، حذو القذة بالقذة، يعني كما قال وقع. مما يطول استقصاؤه هاهنا. ومن ذلك ما أظهره الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرة، فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيز من انشقاق القمر، وذلك أن المشركين سألوه آية وكان ذلك ليلة فأشار إلى القمر فصار فرقتين، فسألوا من حولهم من الأحياء لحظة شوي. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم آية أشار إلى القمر فانفلق فرقتين، يعني جزء من القمر غرب جبل أبي قبيس جهة الكعبة، والجهة الثانية شرق جبل أبي قبيس، فقال المشركون سحرنا محمد، يعني سحر عيوننا ما انشق. فقال بعضهم لبعض: إذا أتانا أعراب من السفر نسألهم، فلما سألهم هل رأيتم القمر انشق؟ قالوا نعم. وأثر الشق لا زال في القمر، فمن نظر إليه بمقرب يقرب القمر يرى الانشقاق فيه من علو إلى أسفل، وأهل الفلك يثبتون أن القمر قد انشق. نعم. وهذه آية عظيمة، لكن أعظم منها القرآن. نعم. فسألوا من حولهم من الأحياء لئلا يكون قد سحرهم، فأخبروهم بمثل ما رأوا، وهذا متواتر عنه عند أهل العلم بالأخبار، وقد رواه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن ذلك ما ظهر ببركة دعائه في أماكن يطول بسطها وتضيق مجلدات عديدة عن حسرها. يعني استجابة النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، مثل إذا تاه العرابي طلب قال: يا رسول هلكت الأموال، فدعا ونزل المطر كثير. نعم. والمرقات تدعو لا تكشف، فدعا لا تتكشف، مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه فقه في الدين وعلمه التأويل. نعم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: اللهم زد ماله وولده وأكثر عياله وأدخله الجنة. قال: فدفنت من أولادي وأولاد أولادي 100 لكثرة أولاده وطال عمره أنس. نعم. ودعواته كثيرة عليه الصلاة والسلام التي استجيبت. نعم. وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى كتابا شافيا في ذلك، مقتديا بمن تقدمه في ذلك كما اقتدى به كثير ممن بعده رحمه الله تعالى. واسم الكتاب دلائل النبوة ومطبوع، وكذلك أبو نعيم له كتاب دلائل النبوة. نعم. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى في السخلة التي كانت مع ابن مسعود في الرعي، وسمى الله وحلبها فدرت عليه فشرب وسقى أبا بكر، وكذلك فعل في شاة أم معبد. بالنسبة لمسعود، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وراد الهجرة، فطلب: هل عندك لبن؟ قال: لا. يعني يسمون اللبن، يسمون الحليب لبنا، أو نحن نسمي اللبن حليب. فقال ما عندي، فقال أعطني شاة غير منزي عليها، يعني لم يلقحها الفحل، فأتى بشاة فوضع مسلم يد عليه فحلب ودر اللبن. نعم. ودعا للطفيل بن عمرو قبلها إيش؟ وكذلك فعل في شاة أم معبد الهجرة. نعم نفسها بالضبط. نعم. ودعا للطفيل بن عمرو فصارت له آية في طرف صوته نور يلمع يرى من بعد. نعم. وكذلك حصل لأسيد بن الحضير وعباد بن بشر الأنصاري وعباد بن بشر الأنصاري وقد خرج من عنده في ليلة ظلماء وقد خرج من عنده في ليلة ظلماء. فأصبح كل واحد منهم يضيء، فلما افترق يعني خرج من سلم وصوتهما يضيء، فلما افترق أصبح كل واحد منهم يضيء الحالة. نعم. نعم. ودعا الله على السبعة الذين سخروا منه وهو يصلي فقتلوا ببدر. السبعة أيوة كمل. ودعا على ابن أبي لهب. لحظة. السبعة القصة صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة، فلما سجد قال أبو جهل من يأتي بسلى جزور حي من يأتي بسلى جزور بحي من العرب قريب منهم، بيوت قريبة منهم، والسلى هو مثل المشيمة بالنسبة لبني آدم، يعني الذي يحتمي فيه الجنين فيخرج ما فيه من دم وصديد وقذرات شديدة. فذهب عقبة بن أبي معيط وأتى وضع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فتضاحك القوم حتى تمايل من كثرة الضحك. قال ابن مسعود وهو راوي الحديث قال وأنا لا أستطيع أن أفعل شيئا، كان ضعيفا عند هؤلاء الطغاة. فذهب رجل إلى فاطمة وكانت حديثة السن فأخبرها بالخبر، وأتت وأبعدت سل الجزور من على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ثم أقبلت إلى القوم تسبهم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال اللهم عليك بقريش ثلاثا، فسمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فخاف القوم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا على السبع الحاضرين وهم أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وهو الذي أتى بالسال الجزور، وشيبة وعتبة وابنه الوليد بن عتبة وأمية بن خلف. قال الراوي أبو إسحاق ونسيت السابع، فكل هؤلاء قتلوا في بدر لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ودعا على ابن أبي لهب فسلط الله عليه السبع بالشام وفق دعائه عليه الصلاة والسلام. نعم. ما أعرف أنها صح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ودعا على سراقة فصاخت يدا فرسه في الأرض، يعني دخلت الفرة في الهجرة لما خشي أنه يخبر قريش بهما دعا عليه فدخلت يدا فرس سراقة في الأرض حتى ما استطاع الفرس أن يمشي، فطلب المسلم أن يدعو له ووعده ألا يخبر أحدا فوفى بالعهد وأسلم في الفتح. نعم. ثم دعا الله فأطلقها. نعم. ورمى كفار قريش في بدر بقبضة من حصباء فأصاب كل منهم شيء منها وهزمهم الله، وكذلك فعل يوم حنين سواء. وهذا من آيات الله، من آيات النبي صلى الله عليه وسلم تجعلها الله له. نعم. وأعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن جذلا من حطب فصار في يده سيفا ماضيا. نعم. ما أعرف أنه يثبت هذا عن مسلم. نعم. وأخبر عمه العباس وهو أسير بما دفن هو وأم الفضل من المال تحت عتبة بابهم فأقر له بذلك. نعم. كذلك هذا في السيرة فقط. نعم. وأخبر عمير بن وهب بما جاء له من قتله معتذرا بأنه جاء في فداء أسارى بدر فاعترف له بذلك وأسلم من وقته رضي الله عنه. نعم. ورد هذا في السيرة أيضا فقط. نعم. ورد يوم أحد عين قتادة بن النعمان الظفري بعد أن سالت على خده وقيل بعدما صارت في يده فصارت أحسن عينيه فلم تكن تعرف من الأخرى. نعم. هذا في السيرة أيضا. نعم. وأطعم يوم الخندق الجم الغفير الذين يقاربون ألفا من سخلة وصاع شعير ببيت جابر. أيوه. هذا حديث صحيح في الصحيح. نعم. كما يعني نادى وكانوا قريبا من الألف ممن يحفرون الخندق وذبح شات جابر، وقال مسلم نادي من لقيت، فأكل منها ألف من شات وصاع من شعير فشبع القوم وبقي عليه الصلاة والسلام. نعم. كما أطعم يومئذ من نزر يسير من تمر جاءت به ابنة بشير. نعم. وكذلك أطعم نحو الثمانين من طعام كادت تواريه يده المكرمة. وكذلك فعل يوم أصبح عروسا بزينب بنت جحش. عمل كان قط وتمر. نعم. وكفى القوم. نعم. وأما يوم تبوك فكان أمرا هائلا، أطعم الجيش وملأوا كل وعاء معهم من قدر ربضة العنز طعاما. نعم. من قدر ربضة العنز طعاما. نعم. وأعطى أبا هريرة رضي الله عنه مزودا فأكل منه دهره، وجهز منه في سبيل الله شيئا كثيرا، ولم يزل معه إلى أيام مقتل عثمان. وفي أشياء أخرى من هذا النمط يطول ذكرها مجردة، وسنفرد لذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة مصنفا على حدة. لكن مات ما وضعه رحمه الله. نعم. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.